فرخين تمزيت وداول انت سهل ربك كل تهلم اتفرح ماك نفرح فرخين تمزيت الا زينت لي عرض اغلب يا فرحة ما تنفرح تفرخين تمزيت إلا سنتي عرض أغلب الذي يا فرحة ما تنفرح تفرخين تمزيت اي اللي سنت مزير تفرح ومتنفرح تفرخين تمزير تسانو تولينو هتدي غيش بابي يفرح ومتنفرح تفرح ومتنفرح تفرخين تمزيت هدا فرحين تمزيرت نقصبت ولا زاوي تجي قلب وردي أفرح مد نفرح سيدي عبد الله وبركك نزور في ربي أفرح مد نفرح أتفرح ما تنفرح تفرح